الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. قلنا إن هذا مشهد من مشاهد القيامة يفضح الله فيه الأتباع ويفضح فيه المتبوعين بحوار يكون على مشهد من أهل المحشر جميعا. وقد كان من حظ هؤلاء وهؤلاء أن يمروا في المحشر ولو إلى غاية هي النار دون أن يوجد هذا الموقف من فضيحة بعضهم لبعض. فقال الله لهم مكانكم أنتم، يعني قفوا، اللي هي بيقول فيها في آية أخرى وقفوهم، ويقول في آيات ثالثة ولو ترى إذ وقفوا عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. يعني ده يقول كلام وده يقول كلام، يعني حوار حوار علشان تبقى الفضيحة إيه علنية، ويبين لنا أن المحبة التي كانت بينهم على الشهوات وعلى الكفر والمعصية انتهى أمدها وبقيت الإيه وبقيت العذاب. فبيقول لو ترى إذ وقفوا، لو ترى يا محمد أو لا أو لو ترى يا من تتحقق منه الرؤية لرأيت أمرا عجيبا. هذا الأمر إن الأحباب اللي كانوا في الدنيا متفقين على شر يجوا في الموقف ده ويعملوا إيه، يرجع بعضهم إلى بعض القول، ده يقول وده إيه يرد عليه، ثم يعرض لنا الحق صورة من رجع القول فيقول: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إدياكم إن كنتم إيه لكم كنتم إيه مجرمين، أنتم اللي مجرمين بطبيعتكم وإلا فسمعتوا كلامنا إحنا ليه. الله. وقال يرد تاني الذين استضعفوا، وقال الذين استكبروا للذين إيه استضعفوا انتوا قعدتوا تزنوا على اذاننا بالليل وبالايه بالنهار، وتزينوا لنا الايه الكفر بالله، وتزينوا لنا عباده غير مين غير الله، بل مكروا الليل والنهار اذ تامروننا بالكفر وتعملون كذا. يبقى ده يرجع بعضهم الى بعض من القول، يعني ده يقول قول وده ايه وده يرد. وبعد ذلك ياتي في الايه الاخرى: احشروا الذين ظلموا وازواجهم، يجيب الذين ايه هيبا وازواجهم. كلمة وازواجهم دي تحتها خط، لان جعل الازواج احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. يبقى الازواج متقدمين في الاغراء وفي التوجيه الى الشر قبل مين؟ قبل الاعداء. ليه؟ لان ده بقى الشيطان الملازم، الشيطان اللي ينتهز فرصة حاجة الرجل إليه ويملي ما يريد من إنه يعمل إيه؟ من إنه ينحرف عن الجد عشان بقى يهيئ له الحياة الإيه؟ الرتيبة والحياة الناعمة ويهيئ له الزينة ويخلي احشروا الذين ظلموا وإيه؟ وأزواجهم وما كانوا يعبدون إيه؟ وقفوهم، أهي وقفوهم دي زي مكانكم، وقفوهم انهم ايه مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، ما انتوا كنتوا حزب ويا بعض بقى بينكم وبين بعض العداوه، ما كل واحد ينصر الثاني، بل هم اليوم مستسلمون. ليه؟ لانهم كانوا في دار حريه الاختيار وهنا الان في دار جبريه الاقتدار. خلاص وقفوهم انهم ايه مسؤول، ما لكم ايه بل هم اليوم. واقبل بعضهم على بعض ايه يتساءلون، قالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين يعني مستعملين علينا ايه القوة بتاعتكم، هو تفتكر ان هي قوة بس البطش او قوة التدليل او قوة الاخ او قوة اي قوة. اذا فالمواقف مفضوحة ولا لا؟ ده لون مقدمة من الوان العذاب ليبين الله صدقه في قوله الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. لدرجة ان ندانا موقف صغير كده زاوية كده صغيرة يقوم يقول لك وقال الذين كفروا ربنا، هم اللي يقولوا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون إيه من الأسفل. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. هنالك كلمة هنالك يعني في هذا الوقت أو في هذا المكان. الزمن والمكان هما ظرف الحدث، يعني كل فعل لازم له من إيه؟ من زمان ومكان. فإن كان الزمان هو الغالب تبقى تيجي ظرف زمان، وإن كان المكان هو الغالب تبقى تيجي ظرف إيه؟ مكان. هنالك دي وردت في القرآن برضو عند قصة سيدنا زكريا. مش هنالك إيه؟ هنالك دعا زكريا ربه. هنالك يعني ايه؟ يعني في هذا الوقت، الوقت اللي هو ايه التي قالت فيه مريم قولة ادت بها قضية اعتقادية ايمانية مع انها مكفولة لسه ما عندهاش. يعني ده زكريا وهو اللي كفلها وعمال بيجيب لها رزقها ومش عارف ايه، هي اللي بتعلمه. ما دخل كلما دخل عليها ايه زكريا المحراب وجد عندها ايه رزقها. فرزق الرزق ما به انتفع، الاكل والشرب كل حاجه يعني لازمها حاجتها ضروريتها، وجد عندها رزقها. طب ما هو اللي بيجيب الرزق؟ قال لك واي وجد عندها رزقا لم يأتي هو به. ما هي لازم ناخد كده بدليل انه قال ان لك ايه، فلو انه من الرزق الذي اعتاد ان يجيء به لما سأل هذا الايه، لا عندها برتقال وتفاح وهو جايب برتقال وتفاح، انما هو ما جابش برتقال وتفاح وبعدين دخل لقى عندها برتقال وتفاح، يوم يقول لها ايه انى لك هذا، يعني انا ما جبتش ده انت جبتيه منين. دي ملحظيه الكفيل، يقظه الكفيل على كل شيء. حين يجد مكفوله يتمتع بما لم يات به يبقى يقظته تتطلب منه ان يسال من اين جاء. الام تشوف ولدها جاب الم حلو كده هي ما جابتوش ولا ابوه جابه، تقوم تمسكه ده انت جايب ده منين؟ جاب تفايه وهي ما جابتلوش تفايه، جاب شوكولاته، البنت جابت مش عارف منديل ولا شرب حلو كده بتلبسه وهم ما جابوش لا شرب ولا منديل. يقوم يقول ايه ان لك ايه. يبقى مهمه الكفيل، يقظه الكفيل ان يتنبه الى المكفول حين يجده يتمتع بشيء لم يات به. ودي مش بس نظرية الكفيل ولو الكفيل العام. طب مش هي قضية من أين لك هذا هي ذيا؟ حين يراه متمتعا بشيء لا تؤهله حركته في الحياة إليه يقول له انت جبتها منين؟ يبقى ده ميزان عشان يوزن ايه، عشان يوزن الحاجة، عشان ما فيش واحد يختلس الانتفاع بشيء الغير وكافله لا يعلمه، يبقى لازم كافله يعرف كل حاجة. فلما دخل عليها وجع عندها رزق أنا لك هذا، يبقى رزق أي لم يأتي به، أنا لك هذا منين جبت ذي؟ انظر إلى الجواب بقى الدقيق، قالت هو من عند الله. ثم تعلل الجواب إن الله إيه يرزق من يشاء بغير حساب. أنت اللي بتجيلي بحساب النهارده جايب لي كذا وجايب لي كذا، إنما هو يرزق بإيه؟ بغير حساب. يا ترى بغير حساب لأنه وجد عندها أشياء لا توجد في مثل هذا الوقت. يبقى العجب من أمرين اثنين، شيء لم يأت به هو وشيء مخالف للفترة اللي هو فيه. مثلا جابت عنب في زمن غير العنب، برتقال في زمن غير البرتقال مثلا. يبقى إذن دي يقظة مين؟ قامت هي قابسه هو من عند الله. وأخذ في قضية في هذا الجواب إطار قولي إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهو هتقول لي إزاي مدام قلت لك إيه من عند الله، لو من عندك او من عندي مساويك كان ما فيش مانع، انما ده من عند مين؟ من عند الله. وما دام من عند الله فاطرح حسابك في الايه، حسابك في الاشياء، ان الله يرزق من يشاء بغير ايه. هذه القضيه كان يغفل عنها سيدنا زكريا، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، ده قضيه موجوده، انما لم تكن في بؤره شعوره وهذا الوقت. فلما هي جت عندها بؤر شعوره لتجيب على مسألة، ردته إلى القضية، مش ردته إلى علم القضية، ردته إلى تذكر القضية. فلما شاف إنها بتقول إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ذكر نفسه وقال طب ماني بقى بلغت من الكبر عتية وامرأة عاقر، ومدام ربنا بيجيب من غير حساب ويبقى مش ضروري ان ابقى شاب، ومش ضروري انها تبقى كبيرة، ومش ضروري انها ويديني ولد برضو بقى، ما هي من غير ايه، ما هي من غير حساب. هنالك يعني ساعة ما رد الى ذكر القضية العقدية الايمانية في ان الله ايه يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا. هنالك يعني في الوقت ده، تقول في الوقت ده او في الايه او في الزمن او فيهما ايه، او هنالك دعا زكريا ربه. دعاه قال له ايه؟ قال له بقى ما دام انت بترزق بقى من غير حساب، المساله اتضحت في ذهني، احنا عايزين بقى ايه ولا، وصحيح انا بلغت من الكبر عتي ومش عارف ايه. وبعدين لما ربنا بشره بالغلام، قال الله بشر بانه هيجيب له غلام، قال له يا رب تاني يعني امراتي عاقل، قال لي يعني بايه بده اكد المسؤول له، بس يعني يعني انا امرأة عاقر وانا بلغت من الكبر عيد، بل قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. الحكمة بقى في هنالك، هنالك اي حينما ذكرت مريم القضية الايمانية في ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، فعلمت كافلها ان يذكر قضية كان هو على علم بها. طب وإيه ربنا جاب الحكاية دي؟ قال لك لأن دي القضية دي هي الحصانة اللي حتمنع مريم من أن تظن الظنون بعفتها، لأنها ستضطر إلى هذه القضية يرزق من يشاء بغير حساب، هي هتعوزي، فربنا خلاها هي اللي تقولها. ليه؟ لأنها هتجيب تولد من غير ما يمسها ذكر، من غير ما يمسها ذكر، هي تعلم ان الاسباب جاريه في انه لا يوجد تناسل الا بوجود ايه ذكر وانثى. وبعدين هي ربنا مقدر لها انها تولد من غير هذه العمليه، يقوم ربنا يجيب لها المقدمه دي عشان هي اللي تقول ان الله يرزق من يشاء بغير ايه بغيره. وبعدين زكريا طبقها في مين؟ في نفسه. وبعدين هي تتعرض ايه؟ تتعرض له. وبعدين لما ربنا بقى يجي يقول لها مبشرة ان ربنا جاي يبشرك ب الله بغلام اسمه ايه، المسيح ايه عيسى ابن مريم، طب مبشرك بغلام، طب ومن قال لها انك لن تتزوجي وتخلفي؟ ايه اللي جاب الحكاية دي؟ قالت له انا يبقى له غلام ولم يمسسني، مين اللي قال لك الحكاية دي؟ طب ربنا بقولك ان انا بشرك بان هيبقى لك ابن اسمه ايه، المسيح عيسى ابن مريم. طب وإيه اللي خلاك تفهمي إن مفيش ما لم يمسسك بشر؟ قالت ما هي لما فهمت، شوف الفطنة، الفطنة الإيمانية، ساعة ما نسبوا إلى أمه عرفت إن أبوه ملغي، ساعة ما نسبوا لأمه عرفت إن أبوه إيه ملغي. قالت بقى أنا إزاي يجيني غلام وأنا لم يمسسني إيه؟ ما هو واحد يقول إيه اللي عرفها الحكاية دي؟ ربنا بيقول لها أنا هقابلك ولد اسمه المسيح عيسى. طب ايه اللي عرفها انها يعني مش هتتجوز وبعدين يجي لها غلام؟ قالت لا، ساعة ما قال ابن مريم يبقى دليل على ان ابوه ايه، ابوه ملغي مش موجود. فقالت ازاي هجيب وما في ذكر من السنين؟ نقول له ايه، ارجعي الى القضية الاولى في قولك ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم يا سبحان الله. هنالك يعني في هذا الوقت تبلو كل نفس ما ايه، تبلو تختبر، ان كانت عملت طيب تشوف الجزاء طيب ولا لا، ان كانت عملت شر تشوف الجزاء ايه شر. يبقى الانسان يختبر نفسه وقت النتائج بما كان، اللي بيروح يشوف نتيجه الامتحان وبعدين يجد نفسه ده سقط وده نجح، يقول لك اهو اختبر نفسه عرف اللي ذاكر ايه نجح واللي ما ذاكرش مالك تبلو كل نفس ما ايه ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق. لكنهم معنى ردوا انه كانوا عند مولى تاني مولاهم الحق. طب لكن ردوا الى الله مولاهم الحق يبقى هم كانوا عند مولى مش حق. ايوه الشركاء اللي اتخذوهم يبقى ردوا الى مين؟ الى مولى. كلمه رد الى كذا تدل مش بس على انهم كانوا مع الضد وجاءوا له، لا ده تدل على انهم كانوا معه اولا ثم ذهبوا الى الضد ثم ردوا اليه ثانيا، مش كده ولا ايه؟ يعني اهي ثم ردوا الى الله مولاهم فرددناك الى امك. دي بس دلت على انه هو كان بعيد ويرجع لامه، ولا دلت على انه كان مع امه ثم فارقها ثم رد اليه؟ اهي ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. يبقى خد من دي كم قضيه بقى، كانوا مع الله اولا ثم اخذهم الشركاء، وفي اليوم ده يرجعوا لمين؟ لربهم. طب وكانوا مع ربهم امتى؟ قال لك في ايمان الفطره التكوينيه ان كلنا نولد على الايه وابواه يهودانه او ايه ينصرانه او ايه او يمجسانه. يبقى ردوا الى الله مولاه، لكنهم كانوا عند مولى برضه بيعتبروهم مولى وسيد وامر ومشرع وكل حاجه، انما مولى غير ايه غير حق. ليه؟ قال لك لان الحق هو الشيء الثابت الذي لا تدركه الاغيار. المولى الحق هو الايه، يجي مولى عيره مولى كده ظهورات، انما المولى الحق هو الذي لا تاتي له الايه لا تاتي له الايه الاغيار. هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت. طب هم عرفوا من المساله الجماعيه اللي كانت تجمعهم، ويعرف كل انسان بالفضيحه في الطوائف فضيحته في ذاته، يعني الجزئيات الخاصه بقى بتاعته يعني الدكاكين. وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل يعني لم يهتدي، ضل عنهم ما كان الالهه التي كنتم تعبدونها ازاي ما عرفتش مواقعكم وانكم في ازمه وفي خطر وتيجي ايه تيجي تاخد بايدكم. ضل عنهم هؤلاء الالهه، مش عارفين مكانهم فين. ليه؟ لانهم لا علم لهم. وضل عنهم ما كانوا ايه، يعني كانه كان المفروض انهم كانوا يعبدون الهه، فلو ان هذه الالهه التي كانوا يعبدونها من دون الله على شيء من الحق ووجدوهم في مأزق له كان يجب انهم ايه يدفعوا عنه، لكن دول ما عرفوش هم فين حتى. وضل عنهم ما كانوا ايه ما كانوا يفترون، اي يكذبونه كذبا متعمدا. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله بعد ان فضح المساله وما يحدث في الاخره وخوفهم وبشعها في نظرهم لعلهم يرتدعون ويستذكروا هذه الايه المساله يوم يهتدوا، قال اعد عليهم ادله تعيد اليهم رشد الايمان في نفوسهم. وقل لهم، قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ اسألهم هذا السؤال. لا يسأل هذا السؤال إلا من يثق في أن المسؤول لن يجد جوابا يجيب به إلا ما يحقق رأي السائل. افرض ان ولد قال لك ده ابويا ما بيسالش عني، ده ابويا بقى مش عارف ايه، ده ابويا مهملني، ده ابويا مهملني، وبعدين لقيت في صدره ألم، ثم مسكت الألم كده وقلت له من جاء لك بهذا؟ انت لا تقول له من جاء لك بهذا الا وانت واثق انه لو ادار كل الاجوبه لن يجد جوابا الا انت الذي جئت به، يعني ما عندوش قضيه اخرى. لو كنت تعرف ان عنده قضيه اخرى ممكن يقول ما تسالوش انت، فكانك ارتضيت حكمه هو في الجواب، ولا ترتضي حكمه هو زي ما تقول له يا شيخ انا مانيش عايز اجيب شهود، انا ارتضيت ذمتك انت قول انت، أنت لا تقول ذلك إلا وأنت واثق أنه إذا أدار المسألة على رأسه لن يجد إلا قولة توافق ما إيه ما عندك. كل من يرزقكم من السماء والأرض، وإحنا عندنا الرزق ما ينتفع به، والانتفاع الأول مقوم حياة، والثاني ترف أو كماليات إيه أو كماليات حياة، والرزق اللي هو أصل الحياة من السماء ماء ومن الأرض إيه ومن الأرض نباتا، كلها بتتأتى من هذه الإيه من هذه المسألة. قل من يرزقكم من السماء والأرض. إذا أطلق السؤال وما قالوش جاوب انت، خليهم هم اللي ايه اللي يجاوب. أمن يملك السمع والأبصار؟ يبقى إذا الرزق ده به الاختيار اللي بيحافظ على استبقاء الحياة، السمع والبصر السيدين لملكات الإدراك، لأن الإدراك وهو إدراك المعلومات له وسائل متعددة. إن أردت أن تدرك ريحا فبأنفك، إن أردت أن تدرك نعومة شيء فبلمسك وبشرتك، إن أردت أن تدرك مذاق شيء فبلسانك، إن أردت أن تتكلم فبأجهزة الكلام وعمدتها اللسان، إن أردت أن في أذنك الصوت أذنك، المرأة بعينيك. يبقى إذن الإدراكات لها وسائل ولا لا؟ ثم تأتي إدراكات متعددة من الحواس لتكون أشياء نسمها الخميرة، توجد منها القضية العقلية الأخيرة. يعني مثلا الولد قدامه النار يشوفها يلاقي منظرها جميل وجذاب كده، يقوم دائما بده إيه بده يجي ناحيتي، وبعد ذلك يجي ناحيتي، ومش بس يشوف، عايز يشوف ايه، يوم يلمس يوم يكن ايه، بعدها يعمل ايه؟ ما يجيش ناحيتها، ما يجيش ناحيتها بايه؟ اما انك بقضية عقلية تركبت فيه. النار ده منظرها جاذب ولافت ومستميل، الا انها محرقة وضارة. قضية بقت قضية ايه دلوقتي؟ قضية ايه؟ قضية عقلية. يجي مثلا البيت بتاعه على السكة الحديد والقطر يجي صفار صفارة، اول ما يسمع الواد ايه ينزعج يا عين، ويعمل مثلا كده، يوم ساعة ما يشوف القطر قبل ما يشوفه يعمل ايه؟ يجعلون اصابعهم في اذانهم من الايه؟ الله. يبقى اذا الادراك الحسي يكون ادراكات متعددة تعمل خميرة في النفس، تكون الادراكات الايه المعنوية. إذن وسائل العلم للكائن الحي هي إيه؟ الحواس. الحواس تدي العقل، العقل يرتب قضايا، القضايا تنفرز في العقل ثم تستقر في الوجدان فتصبح عقائد. تصبح إيه؟ تبقى كم مرحلة لإدراك؟ إدراك حسي خلاص، فتفكر عقلي خلاص، فانتهاء عقدي. ولذلك احنا بنسمي مسألة الدين اسمها ايه؟ عقيدة. عقيدة يعني ايه؟ يعني شيء انتهى الى انك انت عقدته كده، ما عادش ينحل تاني. ان كان ينحل تاني وتقعد تبحث فيه ما يبقاش لسه عقيدة، ما يبقاش ايه؟ عقيدة. يبقى للانسان ادراك. ولذلك حينما اراد الله ان يقص علينا مراحل الادراك في النفس الانسانية عشان تتربى عنده المعلومات، قال ايه؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا. ولذلك يقول لك ده زي ما ولدت امه، زي ما ولدت امه، يعني ما عندوش ايه، يعني عزيره زي ما بيقولوا، ما عندوش حاجه خالص. وبعدين ايه اللي يجرى له؟ جعل لكم السمع، تسمع بقى وتبصر، ما قالش بقى والشم واللمس والذوق، لانه جاب السيدين وهما الايه السمع والايه والبصر، عشان الايات في الكون عايزه ايه رؤية وعايزة سماع من الرسل. يبقى دول الألفين اللي هم الايه المهمتين في البلاغ، تسمع من الرسل وتشوف آيات كونية، الآيات اللي ربنا جايبها معجزات ومش عارف ايه وآيات أحكام تسمع، والآيات الكونية اللي بتلفتك إلى عظمة الخالق ويطلب تبصر. يبقى سيد الإدراكات ايه؟ السمع والبصر. عادة هو يجيب لنا السمع، ما جاب لناش بقى الشم وإن كان الإمام علي لفتنا إلى العجائب. يقول والله مسألة عجيبة. إيه العجيب يا فود؟ قال لك نسمع بعظم، تيجي الصوت كده يروح راني على العظمة على الطبلة اللي بيقولوا عليها دي تسمع، وتبصر بشحمة. الله بقى تسمع بعظمة وتبصر بشحمة وتنطق بلحمة، زودوا بعده وتشم بغضروف وتلمس بجلد. إذن وسائل إدراكات مختلفة، ده عظم وده شحم وده إيه لحم. وبعدين بقى بعضهم زود تاني قال لك وتفكر بعجينة، حتة مخ زي العجينة كده عمال بيه عمال بيعمل لك البتاع ويخزن مش عارف الايه، وبعدين تقعد تكتر معلومات تفتكرها من نصف قرن اتكتبت عنها فين دي؟ مساله مساله ايه؟ والله اخرجكم من بطون ايه؟ امهاتكم لا تعلمون ايه؟ شيء، وجعل لكم الايه؟ الوسائل، السمع والابصار والافئده اللي هي المعلومات بقى اللي هتتكون وتبقى رقيده الايه؟ جمع الوسيلتين من وسائل ايه؟ الادراك، وساب الثلاث وسائل الظاهره. مع أن العلم الحديث حينما تكلموا عن وظائف الأعضاء وجدنا آلات للإدراك كتيرة أوي، لأن هم قال لك الحواس الخمس الإيه؟ الظاهرة. معنى حواس خمس ظاهرة احتياط، لأن في إدراكات جاية من حواس ما كانوش يعرفوها. إزاي؟ أم قال لك أنت مثلا تدخل تشتري قماش فتمسك البوبلين وتمسك قماش أرق من البوبلين ده زي لينو زي لينو، تقوم قال تمسكه بالأنامله كده كده، قال كده شوف، تقوم نقول لا ده دي تخين عنده ده دي رقية. بأي شيء أدركت ده مسألة لا تتجاوز واحد على عشرة من الملي، ما تتجاوز. فازاي عرفت ان ده ايه؟ لا مش أنعم، لا أنعم ده باللمس، ما تجيبوش البينية، البينية هي الاثنين الملتين دول يمسكوا دي كده يقول لك ده. طب امسك تانية الكم تمسكها كده، وبعدين تمسك اللي بعد التانية القماشة اللي لوحدها. قال لا ازاي ادركت ان دي اقل من دي؟ ايه؟ قال لك اسمها حاسة البيض، يعني انت عرفت ان انا امولاتيه بعدت في دي اكتر من البعد في دي. طب ودي ازاي مثلا؟ ازاي تعرفها دي؟ طيب انت عايز مثلا تشيل حاجة تقول دي اثقل من دي، باي شيء ادركت ان هذه اثقل من هذه؟ ازاي؟ بعينك؟ طب خليهم مطرحهم وقول دي اثقل ودي اثقل. باللمس؟ طب المس دي والمس دي. ده انت بتعمل ايه امال؟ بتشيل دي كده وبعدين ايه؟ تقول لا دي اثقل. ايه باي ميزان عرفت ان دي اثقل؟ اهي اسمها حاسه العضل. دي اجهدت الايد اكتر من دي بقت اثقل. مساله مش دي حواس كتيره قوي علشان الايه؟ الوسائل. ولكن الله اقتصر في قوله والله اخرجكم من بطون امهاتكم على ايه؟ حاسه اثنين، السمع والايه؟ والبصر. العلماء بقى لما جم عشان يشوفوا مثلا تعبيرات الالفاظ يقول لك النظائر حين تخالف يبقى لها عله، اذا خولفت النظائر يبقى لازم في عله للمخالفه. طب السمع اله ادراك والبصر آلت إدراك، طب اشمعنى ربنا قال في آلة الإدراك دي السمع وقال في الإدراك الثانية الأبصار؟ كان يقول إيه؟ السمع والبصر أو الأسماع والأبصار، إنما خالف بالمشترك. مخالفته في المشترك دلت على أن فيه إيه؟ على أن فيه نكتة. اشمعنى جاب هنا سمع بالإفراد وهنا جاب إيه؟ وكل مسألة فيها سمع وبصر تلتفت تلاقي السمع مفرد والبصر مجموع. مفهومة دي؟ يبقى إذن الشيء المتفق في شيء كان يجب أن يجيء على وتيرة إيه؟ سمع يقول إيه؟ أو أسماع أو أبصار يقول إيه؟ أسماع. لا ده قال هنا سمع وهنا أبصار، واللي بيتكلم ربنا يبقى لازم لها حكمة ولا لا؟ أما لك طب خد بالك بقى عشان تعرف ان كلام موزون. انت اذا كنت قاعد وسمعت اي صوت من اي اتجاه تسمعه او لا تسمعه، ما الفارق بين صوت من هنا وصوت من هنا وصوت من هنا وصوت من هنا؟ يبقى ساعة ما تسمع تستطيع أن تسمع الصوت من أي جهة، لكن في رؤية العين أتستطيع أن ترى المرئية من جهة واحدة؟ لا، أنا مش هشوف اللي وراي، مش هشوف جمع اللي على يميني، مش هشوف جمع، أنا هشوف بس اللي قدام. يبقى إن كنت عايز القدام يبقى له عايز عملية، ودي عايزة، ودي عايزة عملية، ودي عايزة عملية. تبقى السمع يدرك أذنك من أي اتجاه بدون عمل منك، ولكن البصر لا. يبقى البصر لازم يتكرر، عايز تشوف اللي قدام له اتجاه، عايز تشوف اللي على اليمين له اتجاه، يبقى لازم أبصار. وأيضا فإن السمع لا اختيار للإنسان في أن يحجبه، يعني الودن ما فيهاش آلة بحيث إذا جاء صوت ولا شيء عايز تسمعه تسك ودنك، يبقى لازم تسمعه. لكن البصر منظر مش عايز أشوفه أغمض، الله، يبقى إذن البصر مش محكم، ما بيتحكمش، أنت اللي تتحكم عايز تشوف ده ولا مش عايز تشوف. لكن السمع، يبقى السمع لازم يكون عملية واحدة، ولكن الأبصار تبقى إيه؟ تبقى متعددة. ومش عايزين ندخل بقى في المتاهة الثانية التي سبق قلناها بقى في كون الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم السمع والبصر والفؤاد، السمع والإيه؟ قل له تعالى بقى، إحنا عندنا لما يجي كلمة السمع لازم تقيلها قدام الأول، والبصر يجي إيه؟ بعدين. قال لك دي ما عرفناش إلا حديثا، وهو أن وظائف الأعضاء بيّنت أن الأذن أول وسيلة إدراك تؤدي مهمتها في الكائن الإنساني. العين ما تؤديش مهمتها إلا من 3 أيام لـ10، ولذلك قلنا عند شرح قوله سبحانه وتعالى في قصة الكهف، قصة الكهف الله يريد أن ينيم الفتية مدة طويلة 300 سنة وازدادوا إيه؟ 9. بالله 300 سنة وازدادوا 9 دي ازاي الواحد ينامها؟ طب ده أقصى ما ينامه الإنسان إيه؟ يوم وليلة. ولذلك لما سألوا بعض قالوا أنت نمتوا قد إيه؟ كم لبستوا؟ قالوا إيه؟ كلهم يقولوا إيه؟ يوما أو بعض يوم، أقصى ما يمكن من المعرفة. بالله لو أنهم نظروا إلى ذواتهم ثم وجد كل واحد مقابله على غير ما نام عليه، احنا نايمين شبان وشعرنا اسود وبعدين لما استيقظنا كده لقيناه ايه؟ لقيناه شايبين، ما كانش يدي الزمن اللي يناسب هذا، امال يقول يوم او بعض يوم يعني ايه؟ ده دليل على ان مفيش حاجه ايه؟ مفيش حاجه اتغيرت خالص. يبقى مفيش حاجه اتغيرت خالص كده ناموا 300 سنة من غير ما، قال لك ايه؟ وتعليق الحياه، اسمه تعليق ايه؟ تعليق الحياة. الحق سبحانه وتعالى هو الكهف، والكهف في جبل، والجبل في صحراء، والصحراء عوضة بقى لهزيم الرياح وللرعد وللبرق والدنيا الهيصة دي كلها، مش ممكن ان ده يهيج النوم ولا ما يهيجوش؟ يهيجوا. أم قال لك لذلك الآلة اللي ما بتسكتش أبدا دي ولا تتعطلش، ضربنا على آذانهم في الكهف 7 سنين، عطلنا ايه؟ عطلنا السمع. فكأن السمع في خير هذه المسألة لا يؤيه؟ لا يعطل. فربنا بقى بيسألوا قل لهم قل من يرزقكم من السماء والأرض، وبعدين من يملك الايه؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ يملكه؟ أم قال لك ايه؟ لأن هو اللي خلقه، وهو اللي يقدر يبقيه، وهو اللي يقدر ايه؟ يصونها ويخليه. قال لك ومدام هو المالك يبقى هو اللي يصون، المالك يبقى هو اللي ايه؟ هو اللي يصون برضو. اما من يملك سمع الابصار اجابه؟ لا، واثق ان الجواب لا يكون الا كما يريده، وهو الله هو الذي رزق، والله هو الذي يملك السمع والايه والابصار. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، احنا طبعا عارفين الحي هو ما فيه الايه؟ الحياة. بس احنا فاهمين الحياة في الكائن الحي حس وحركة، ولكن كما قلنا في حلقة سابقة كل كائن في الوجود له حياة إيه؟ تناسبه، بدليل ان قلنا كل شيء ايه هالك الا وجهه، وما دام كل شيء هالك يبقى كل شيء ايه حي، وهيجي له فتره ايه يهلك. الا ان في ظاهر الامر الحس والحركه هي الحياه بتاعتنا احنا. فلما نيجي نلاقي الرجل ياكل، ياكل الاشياء مثلا، ياكل تفاح وياكل مثلا كمثرى وياكل علب وياكل مثلا بر وياكل مثلا خضار وياكل ايه، وبعدين يتكون من هذا الاكل ايه الكائن اللي حيكون منه الميكروب اللي ينشئ الانسان. يبقى خلق الله من هذه الاشياء شيء فيه ايه فيه حياه، وبيطلع الحي ده من الميت، ويطلع الميت من مين؟ من الحي. ومن الذي يقدر على هذه؟ يبقى ما يقدرش عليها الا مين؟ ادعى واحد منهم انه يستطيع هذه؟ ما ادعاهاش. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ولذلك هو يقول لك ايه، اللي يخرج الحي من الميت زي الانسان من الكتكوت من البيضة، هو اعتبر ان البيضة ايه ميت، مع ان البيضة فيها ايه لا فيها حياة، بس حياة لا تصل بذاتها الى شيء الا بشيء. هذا الفرق. ازاي؟ قال لك مش كل بيضة تطلع كائن حي، لازم تكون بيضة مخصبة من الديك، فإن لم تكن مخصبة يبقى ما فيش فيها إيه. فلما يجي من فرخة عندنا ومن غير ديك تطلع بيض إيه غير مخصبة، ما ميت ولا ما يطلعش منه جنين، يبقى إذن يخرجوا الإيه فإذا خصبت فيه فرق بين قابلية الحياة وبين الايه وبين الحياة. اذا خصبت البيضة من الذكر اللي هو الديك وفضلت بدون الحضانة المعروفة، نلتفت نلاقي طلع منها كتكوت، مش ممكن. يبقى اذا مش اللي فيها هي اللي مش فيها حياة، فيها قابل للحياة. النقاية بتاعت البلحة ان فضلت نقاية كده ومرمية في الارض، يجي في يوم من الايام نلاقيها بقت نخله، الله، يبقى فيها هي قابله للحياه ان وجدت لها البيئه اللي ايه. لكن اذا خدناها وزرعناها ورويناها ايه. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر. الله، ما هو التدبير؟ التدبير هو عملية الإدارة لأي شيء يؤدي مهمة. نقول طب تعالى بقى في الإنسان، بالله من يدير قلبك ومن يدير حركة أمعائك عشان تهضم الطعام، وعلشان لما الطعام قال ينضج ويستوي يتمثل كده يوجد في الأمعاء حاجة تروح ترضاه بره، وساعة ما تيجي حاجة ترضاه بره تبقى ما تقدرش تكتمها، أو تيجي عندك شوية بول ويقعد ويمدل بتاعه، وبعدين لما توصل إلى حد محدود الله إيه اللي عمل الحكاية إيه دي. طب اوعى تقول إنني وأنا صاحب أدبرها. لا يا أخويا، بتدبرها وأنت طفل بتحدث لك وأنت قبل أن تعرف. هل بالله في حد قاعد كده علشان يدير حركة رئته؟ يقول لك يلا ناخد شهيق، يلا نعمل شهيق. حد عمل العملية دي؟ الله، ولا انت بتتنفس وانت نايم والعيل بيتنفس قبل ان يدرك لا اكسجين ولا اي حاجة؟ من يدير هذه المسألة؟ الله. ولذلك بيقول اطمئنوا على اجهزتكم التي لا ارادة لكم في ادارتها، لان الذي خلقها فيكم قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نمنتوا وانبسطم عشان آلاتكم دايرة دايرة دايرة. ليه؟ لأن اللي خلقها قيوم، قيوم ولا تأخذ السنة ولا إيه ولا نوم. اطمئنوا كده. أصلا انت تقول أنا لم يمكن قلبي يقف، أنا لم يمكن الأمعاء ما تشتغلش، أنا لم يمكن الكلى ما تفرزش. لا يا أخو، نام أنت لأن اللي خلقها إيه قيوم لا ينام ولا يؤوده حفظهما وحفظهما فيهما. نعم. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. تنتهي الإجابات كلها إلى إيه؟ إلى الله. وما دام الإجابات كلها ستنتهي إلى الله، مش كان يجب أننا نرهف آذاننا علشان نشوف الله اللي عمل لنا كل هذه المسائل عايز منا إيه؟ أوجدت صنعة تحدد مهمتها؟ طب ما دام هو اللي عمل كده، رزقنا وعمل سمع وعمل أبصار ويدبر الأمر ويحيي، يبقى كان يجب أننا ننتظر منه أنه يقول لنا أنت عايز منا إيه يا اللي خلقتنا؟ إنما أنا اللي أقول أنا مهمتي كذا في الحياة؟ لا، مهوش أنت بقى. صانع الصنعة هو الذي يقول عن إيه؟ عن مهمتها. فكان من الواجب على الخلق أن يستشرفوا ويرهفوا آذانهم لمن يأتي ليخبرهم بإن مهمتكم إيه ونعمل إيه واللي عمل فينا كل الجمال دي نعمل له إيه. فسيقولون الله. مدام الله ما قالوا بقى، مدام الله هو اللي عمل ده وعمل ده وعمل ده وعمل ده، تقوموا انتوا عايزين تروحوا تخضعوا لغيره ليه بقى؟ ولذلك لما يخضعوا لغيره للشمس ولا للقمر ولا للاصنام ولا اخر، نقول له انت بتعبد ايه يا اخوي؟ يقول لك انا بعبد الشمس. وده بتعبد ايه؟ بيعبد الايه؟ بيعبد القمر. وده بيعبد النجوم. وده بيعبد الله. تقول له طيب ما هي العباده؟ ايه؟ قول لي العباده هي ايه؟ العباده معناها اطاعه العابد للمعبود فيما يامر به، هذه العباده. طب ماذا قالت الشمس لك؟ افعل كذا ولا تفعل كذا. أقالت لك شيئا من ذلك؟ تبقى إله بغير منهج. طب ده لازم هي كانت تقول لك اعمل كذا واعمل كذا، ما راح تعبدها يعني ايه؟ طب الذي لم يعبدها ماذا تصنع له؟ والذي عبدها ماذا تصنع له؟ إذا تساوى عندها من عبدها ومن لم، تبقى الآلهة دي ايه؟ يبقى نقد لكل ألوهية غير ألوهية الله. فسيقولون الله. فقل نتيجة لقولهم الله أفلا تتقون. طب مدام الله هو اللي عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، اجعلوا بينكم وبينه ايه؟ وقاية، بأنكم تستمعوا إلى بلاغ الرسل عنه وإلى مطلوبات الله. فذلكم الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.